وأما السنة الراتبة إذا كانت قد فاتت فإن بعض أهل العلم قال إنه لا بأس بها لأن هذه من ذوات الأسباب. وأيضا الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفعلها ولم يأتي عنه النهي، لكن جاء عن أم سلمة رضي الله عنها في بعض الأحاديث فنقضيهما إذا فاتتنا يعني في هذا الوقت فقال لا، فنقضيهما إذا فاتتها قال لا. وهذه الزيادة ذكرها الشيخ سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه في تعليقه على فتح الباري، في تعليقه على فتح الباري، وأن هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يصلى بعد العصر. قال حدثنا أحمد بن صالح. أحمد بن صالح المصري ثقة أخرج حديثه البخاري وأبو داود والترمذي في الشمائل. عن عبد الله بن وهب. عن عبد الله بن وهب المصري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عمرو بن الحارث. عن عمرو بن الحارث المصري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن بكير بن الأشج. عن بكير بن الأشج، بكير بن عبد الله بن الأشج وهو ثقة، وهو مصري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن كريب مولى بن عباس. عن كريب مولى بن عباس وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أم سلمة. عن أم سلمة رضي الله عنها. عن أم سلمة لأن الحديث عن أم سلمة، لأن ابن عباس وعبد الرحمن بن الأزهر والمسفر المخرمة وعائشة إنما جاءوا في أثناء الكلام، وهؤلاء الثلاثة سائلون وعائشة مسؤولة، ولكنها حالت إلى أم سلمة والجواب جاء من أم سلمة والحديث جاء عن أم سلمة. فإذا كريب يروي عن أم سلمة، كريب يروي عن أم سلمة الإسناد عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن كريب عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها. وأم سلمة هي هند بنت أبي أمية أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، وحديثها أخرجه أصحاب كتب الستة. ما جاء فيها الحديث، لكن جاء فيها حديث أخرى أنه داوم عليها. أين بعد العصر؟ قال رحمه الله تعالى: باب من رخص فيهما إذا كانت الشمس مرتفعة. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن منصور عن هلال بن يساف عن وهب بن الأجدع عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر إلا والشمس مرتفعة. ثم ورد أبو داود هذه الترجمة ترخيصه في من رخص فيهما إذا كانت الشمس مرتفعة، إذا كانت الشمس مرتفعة يعني الركعتين يعني بعد العصر، لأن الترجمة ترجمة الشيء اللي راحت الصلاة بعد العصر، الصلاة بعد العصر يعني مطلقة، وهنا قال الترخيص فيهما يعني في الركعتين اللتين يعني سبق أن مر ذكرهما في هذا الحديث، وهما يعني الراتبة المقضية التي هي يعني سنة العصر الظهر البعدية التي لم يتمكن منها يعني في وقتها، فيعني تقضى بعد العصر، يعني ما رخص فيهما إذا ما دامت الشمس مرتفعة، ما دامت الشمس مرتفعة. أورد حديث من؟ علي رضي الله، حديث علي رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد العصر إلا أن تكون الشمس مرتفعة، إلا أن تكون الشمس مرتفعة، وهذا لفظ عام يعني ليس خاصا بهاتين الصلاتين، ولكن الأحاديث التي وردت في الصحيحين وفي غيرهما من النهي عن الصلاة بعد العصر مطلقا حتى تغرب الشمس الأخذ بها هو الأولى. وكما قلت أن الإنسان لو ترك يعني التنفل بعد العصر لوجود شيء يدل عليه أكثر ما في الأمر أنه ترك أمرا مستحبا، لكنه إذا فعل يعني تعرض لأن يقع في نهي وأن يقع في أمر محرم، فكونه يعني يسلم من الوقوع في أمر محرم ويعني لا يعني يفعل الشيء الذي إذا تركه لا يؤاخذ عليه لا يؤاخذ عليه، هذا أولى من أن كونه يتنفل بعد العصر ويصلي بعد العصر إلى أن تكون الشمس صفراء وأن تصفر الشمس وتقرب من الغروب لأن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء عنه النهي من بعد العصر إلى أن تغرب الشمس, ومن طلوع الفجر إلى أن تطلع الشمس, إلى أن تطلع الشمس. ولكن لا شك أن النهي يتأكد عند طلوعها وعند غروبها, لا شك أن النهي يتأكد, بل جاءت الأحاديث أنه يعني عند الطلوع والقيام والزوال يعني أوقات النهي حتى عن, عن, عن دفن الجنائز فيها, عن دفن الجنائز فيها. ويعني ولكن النهي جاء من صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس, فالأولى للإنسان أن لا يتنفل بعد العصر, وإن كان جاء عن بعض أهل العلم يعني الترخيص في ذلك والاستدلال يعني بمثل هذا الحديث على ذلك, لكن الاحتياط والأولى هو عدم الصلاة, لأنه لا يفوت الإنسان شيء لو ترك, ويعني ولو فعل ولو ترك أكثر ما في الأمر أنه ترك أمرا مستحبا إذا كان أمرا مستحبا. نعم. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم, مسلم بن إبراهيم الفراهيدي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة, عن شعبة عن منصور, عن شعبة بن الحجاج الواسطي مر ذكره, منصور هو بن المعتمر ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة, عن هلال بن يساف, عن هلال بن يساف وهو ثقة أخرج حديثه البخاري تعليقا, البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة, عن وهب بن الأجدع, عن وهب بن الأجدع وهو ثقة أخرجه أبو داود النسائي, عن علي, عن علي رضي الله عنه وقد مر ذكره. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن أبي إسحاق عن عاص بن ضمرة عن علي رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي في إثر كل صلاة مكتوبة ركعتين إلا الفجر والعصر. ثم أرد أبو داود حديث علي, حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في إثر كل صلاة مكتوبة ركعتين إلا الفجر والعصر, إلا الفجر والعصر. فقوله إلا الفجر والعصر يعني استثناءه أنه كان لا يصلي, هذا مخالف لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي ركعتين بعد العصر, كان يصلي ركعتين بعد العصر, لكن نعم كان ينهى عن ذلك, لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ولا صلاة بعد الفجر حتى طلع الشمس. وأما فعله صلى الله عليه وسلم فقد ثبت عنه أنه كان يصلي الركعتين بعد العصر كما جاء في حديث مسلمة الذي مر, وأنه كان ينهى وقد صلى, وسئل عن صلاته مع نهيه فأجاب بأن هذه راتبة الظهر وأنه شغل عنها فقضاها, وكان عليه الصلاة والسلام يداوم على الشيء يعني إذا فعله, فكان لا يدع ركعتين بعد العصر. فإذا هذا مخالف للأحاديث الثابتة الدالة على أنه كان يصلي بعد العصر. نعم. قال نعم هذا بالنبي صلى الله عليه وسلم كونه لا يدع, لا عائشة كانت تصلي كما جاء عنها, جاء عنها أنها كانت تصلي, يعني فهمت العموم ما فهمت الخصوصية. نعم إن عائشة رضي الله عنها فهمت العموم ولم تفهم أن هذا خاص به صلى الله عليه وسلم. نعم هو هذا يعني أنها يعني لم تفهم أن هذا خاصا به صلى الله عليه وسلم اللي هو المداومة أو الركعتين بعد العصر. الشيخ يعني القول بأن هذه السنة مهجورة صلاة بعد, من يقوله الشيخ حفظه الله, الشيخ رحمه الله, الشيخ ناصر رحمه الله. على كل يعني الـ يعني كون الناس يعني يفعلون ذلك يعني كما عرفنا الحديث الذي مر يعني كان ينهى وكان يصلي, كان ينهى وكان يصلي. وبعض أهل العلم قال إن المداومة خاصة به, وأما قضاء الفوائد فمنهم من قال إنه ليس خاصا به وأنه يمكن أن تقضى الفوائد اللي هي النوافل, لكن هذه كون هذه من السنة المهجورة ليس هذا بواضح, بل السنة أنه لا يصلى بعد العصر حتى تغرب الشمس. قال حدثنا محمد بن كثير, محمد بن كثير هو العبدي وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة, عن سفيان, عن سفيان هو الثوري, سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي. وقد مر ذكر الثلاثة. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا أبان قال حدثنا قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال شهد عندي رجال مرضيون فيهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاهم عندي عمر أن نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس. ثم ورد حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر، يعني معناه أنه ينقل هذا عن عدد، ولكن أرضى هؤلاء وأفضلهم عمر رضي الله عنه، عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو أفضل هؤلاء الذين تلقى عنهم وأخذ عنهم يعني ذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس. نعم. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم عن أبان. مسلم بن إبراهيم أبان هو أبان بن يزيد العطار ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة إلا ابن ماجه. عن قتادة. عن قتادة من دعامة السدوسي البصري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي العالية. عن أبي العالية هو رفيع بن مهران. رفيع بن مهران الرياحي وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن ابن عباس. عن ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وأحد العباد الأربعة من الصحابة وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا الربيع بن نافع قال حدثنا محمد بن المهاجر عن العباس بن سالم عن أبي سلام عن أبي أمامة عن عمرو بن عبس السلمي رضي الله عنهما أنه قال قلت يا رسول الله أي الليل أسمع؟ قال جوف الليل الآخر. فصلي ما شئت فإن الصلاة مشهودة مكتوبة حتى تصلي الصبح، ثم أقصر حتى تطلع الشمس فترتفع قيس رمح أو رمحين، فإنها تطلع بين قرني شيطان ويصلي لها الكفار، ثم صلي ما شئت فإن الصلاة مشهودة مكتوبة حتى يعدل الرمح ظلة، ثم أقصر فإن جهنم تسجر وتفتح أبوابها، فإذا زاغت الشمس فصلي ما شئت فإن الصلاة مشهودة حتى تصلي العصر، ثم أقصر حتى تغرب الشمس فإنها تغرب بين قرني شيطان ويصلي لها الكفار. وقص حديثا طويلا. قال العباس هكذا حدثني أبو سلام عن أبي أمامة إلا أن أخطئ شيئا لا أريده فأستغفر الله وأتوب إليه. ثم ورد أبو داود حديث من؟ عمرو بن عبس رضي الله عنه يعني رضي الله عنه هو يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يعني سئل أي الصلاة أسمع؟ قلت يا رسول الله أي الليل هو نفسه؟ نعم. قلت يا رسول الله أي الليل أسمع؟ أي الليل أسمع؟ يعني أي الليل أو أي ساعات الليل أسمع؟ يعني أرجى للإجابة وأسمع يعني في إجابة الدعاء، وهذا من جنس سمع الله لمن حمده بمعنى استجابة، يعني سمع بمعنى استجابة، سمع الله لمن حمده يعني استجاب الله لمن حمده، يعني أسمع يعني أقرب إجابة للدعاء، أقرب إجابة للدعاء. قال جوف الليل الآخر، جوف الليل الآخر. وقيل إن هذا هو السدس الخامس، لأن الليل ستة أسداس، كان يعني كان يعني معناه أنه يقوم يعني في أول الليل ثم ينام أول الليل ثم يقوم في جوف الليل ثم بعد ذلك يستريح، يعني في السدس الأخير من الليل يعني يستريح. فقال جوف الليل الآخر يعني معناه أنه في آخر الليل ويكون في الثلث الآخر، والثلث الآخر يعني أوله، يعني أول الثلث الآخر، لأنه في آخره يعني يستريح حتى يستعد لصلاة الفجر. المتهجد الذي يصلي في الليل يستريح حتى يستعد لصلاة الفجر. وقد جاء في بعض الأحاديث أنه كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، يعني معناه يعني الثلث يعني الذي كان يتهجد به الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يكون بعد نصف الليل، لأنه يستريح في آخر الليل حتى يتفرغ وحتى يتهيأ للصلاة، لصلاة الصبح. قال إيش؟ قال أي الليل أسمع؟ قال جوف الليل الآخر، فصلي ما شئت فإن الصلاة مشهودة مكتوبة. فصلي ما شئت يعني في ذلك الوقت، فإن الصلاة مشهودة مكتوبة، يعني تشهدها الملائكة وتكتبها، تكتب الأعمال الصالحة، تكتب الصلاة، يعني تشهد وتكتب. أيوة. حتى تصلي الصبح ثم أقصر حتى تطلع الشمس. حتى تصلي الصبح، يعني ومن المعلوم أنه بعدما يعني يحصل الأذان الصبح يصلي ركعتان خفيفتان، كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يصلي بعد طلوع الفجر إلا ركعتين خفيفتين، إلا ركعتين خفيفتين صلى الله عليه وسلم، ثم أقصر عن الصلاة يعني بعد طلوع بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس فترتفع قدر رمح أو رمحين، ثم صلي فإن الصلاة مكتوبة مشهودة مكتوبة، يعني في الضحى من ارتفاع الشمس إلى قرب الزوال، فإذا قرب الزوال يمتنع الإنسان عن الصلاة حتى يعني تزول الشمس. إيش كان في الحديث؟ حتى يكون إيش؟ حتى يعدل الرمح ظله ثم أقصر فإن جهنم تسجر وتفتح. حتى يعدل الرمح ظله يعني حتى يقرب الزوال، ثم أقصر حتى يحصل الزوال، يعني لأن الشيء الواقف يعني ظله يعني ينحسر شيئا فشيئا حتى يقرب منه، يكون من أصله، يعني بحيث تكون الشمس فوق فلا يكون له ظل من جهة الغرب، لأن الشمس يعني توسطت في السماء، هذا إذا كان في الصيف، وإن كان في الشتاء فإنه تذهب إلى جهة الشمال، الظل يذهب إلى جهة الشمال لأن الشمس تكون جنوب، فيذهب الظل إلى جهة الشمال، وإذا كان في الصيف تكون على الرأس، فيكون الظل انحسر من جهة الغرب ثم يبدأ في الاتجاه إلى جهة الشرق حيث تزول الشمس إلى جهة الغرب، فإذا زالت الشمس عند ذلك الإنسان يصلي، وعند قيام الشمس الذي هو استواؤها يمتنع من الصلاة، لأن جهنم تسجر وتفتح أبوابها كما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيوة. فإذا زاغت الشمس فصلي ما شئت فإن الصلاة مشهودة حتى تصلي العصر. فإذا زالت الشمس فصلي ما شئت حتى تصلي العصر، فإن الصلاة مشهودة، فإذا صليت العصر اقصر عن الصلاة، امتنع حتى تغرب الشمس، وهذا محل الشاهد من هذا الحديث، يعني الصلاة بعد العصر، لأن يعني الحديث يتعلق بالصلاة بعد العصر، محل الشاهد منه هو هذا، أنه إذا صلى العصر يمتنع من الصلاة حتى تغرب الشمس. أيوة. فإنها تغرب بين قرني شيطان ويصلي لها الكفار. فإنها تغرب بين قرني شيطان ويصلي لها الكفار، فيجب الامتناع من الصلاة في ذلك الوقت. أيوة. وقص حديثا طويلا. نعم، وقص حديثا طويلا يعني لم يسقه أبو داود هنا. قال العباس هكذا حدثني أبو سلام عن أبي أمامة. أيوة. قال العباس يعني أحد رجال الإسناد هكذا حدثني أبو سلام عن أبي أمامة. نعم. أيوة. إلا أن أخطئ شيئا لا أريده فأستغفر الله وأتوب. إلا أن أخطئ شيئا لا أريده، يعني إذا حصل منه خطأ يعني ويعني غير مقصود، فإنه يستغفر الله عز وجل من ذلك. قال حدثنا الربيع بن نافع. الربيع بن نافع هو ثقة، أخرج حديثه البخاري، أخرج أصحاب كتب إلى الترمذي. نعم. أخرج حديثه أصحاب كتب الستة إلى الترمذي. عن محمد بن المهاجر. عن محمد بن المهاجر وهو ثقة، أخرج البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. ثقة، أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. عن العباس بن سالم. عن العباس بن سالم وهو ثقة. نعم. أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه. أبو داود والترمذي وابن ماجه. عن أبي سلام. عن أبي سلام وهو ممطور. نعم. الحبشي. وهو ممطور الحبشي وهو ثقة، أخرج البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. ثقة، أخرج حديث البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. عن أبي أمامة. عن أبي أمامة وهو سدي بن عجلان. هو سدي بن عجلان. نعم. نعم. وجدته هكذا. هذا نعم في تحت الأشراف. تحت الأشراف. أبي أمامة الباهلي. عن أبي أمامة الباهلي وهو الصحابي رضي الله عنه صدي بن عجلان الباهلي رضي الله عنه وحديثه أخرجه أصحاب الكتب أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عمرو بن عبسة. عن عمرو بن عبسة رضي الله عنه وحديثه أخرجه مسلم وأصحاب السنن. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا وهيب قال حدثنا قدامة بن موسى عن أيوب بن حصين عن أبي علقمة عن يسار مولى بن عمر أنه قال رآني ابن عمر رضي الله عنهما وأنا أصلي بعد طلوع الفجر فقال يا يسار إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خرج علينا ونحن نصلي هذه الصلاة فقال ليبلغ شاهدكم غائبكم لا تصلوا بعد الفجر إلا سجدتين. ثم أورد أبو داود حديث ابن عمر رضي الله عنه من هو الشخص الذي قرأني يسار مولى بن عمر. نعم. يسار مولى بن عمر قال رآني ابن عمر يصلي بعد طلوع الفجر فقال خرج. نعم قال إن كنا نصلي نحن نعم. خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نصلي هذه الصلاة. خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نصلي هذه الصلاة فقال ليبلغ شاهدكم غائبكم لا تصلوا بعد الفجر إلا سجدتين. وهذا الحديث يعني لا علاقة له بالترجمة لأن الترجمة تتعلق بالصلاة بعد العصر الترخيص يعني بالركعتين بعد صلاة العصر وهذا إنما يتعلق بصلاة الفجر وقوله رآني يصلي بعد طلوع الفجر يعني لعل المقصود من ذلك أنه كان يعني يكرر الصلاة وأخبر بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تفعلوا إلا سجدتين. لا تصلوا بعد الفجر إلا سجدتين يعني بعد طلوع الفجر إلا سجدتين. وهذا الذي جاء في هذا الحديث جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم أنه كان لا يصلي بعد طلوع الفجر إلا ركعتين خفيفتين اللتين هما سنة الفجر وركعة الفجر. نعم. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم عن وهيب. وهيب بن خالد ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن قدامة بن موسى. عن قدامة بن موسى وهو ثقة أخرج البخاري تعليقا مسلم وأبو داود الترمذي وابن ماجه. ثقة أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه. عن أيوب بن حصين. عن أيوب بن حصين. ابن حصين. وهو محمد بن حصين التميمي وسماه بعضهم أيوب. قال مجهول. مجهول نعم. قال مجهول. نعم. أخرج حديثه. أبو داود الترمذي وابن ماجه. أخرج حديث أبو داود والترمذي وابن ماجه. عن أبي علقمة وهو الفارسي المصري ثقة أخرج الفارسي إيه المصري أيوة ثقة أخرج البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنة. ثقة أخرج حديث البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنة. وأصحاب السنة. عن يسار مولى بن عمر. عن يسار مولى بن عمر وهو ثقة أخرج أبو داود الترمذي وابن ماجة. وهو ثقة أخرج حديث أبو داود والترمذي وابن ماجة. عن ابن عمر. عن ابن عمر رضي الله عنهما وقد مر ذكره. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن الأسود ومسروق قال نشهد على عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما من يوم يأتي على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا صلى بعد العصر ركعتين. ثم أورد أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها أنه ما من يوم يأتي على النبي صلى الله عليه وسلم إلا صلى بعد العصر ركعتين يعني أنه يداوم عليهما يداوم على هاتين الركعتين وهاتين ركعتان هما اللتان يعني شغل عنهما وهما سنة الظهر البعدية فقضاهما ثم داوم عليهما داوم على هاتين الركعتين يعني بعد ذلك. نعم. قال حدثنا حفص بن عمر عن شعبة عن أبي إسحاق عن الأسود عن الأسود بن يزيد بن قيس النخعي عن الأسود ومسروق نعم عن الأسود يعني الأولون مر ذكرهم والأسود هو لابن يزيد بن قيس ثقة مخضرم النخعي ثقة مخضرم أخرجها حديثه أصحاب كتب الستة. ومسروق هو ابن الأجدع وهو ثقة أخرجها أصحاب كتب الستة. عن عائشة رضي الله عنها مر ذكرها قال حدثنا عبيد الله بن سعد قال حدثنا عمي قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق عن محمد بن عمرو بن عطاء عن ذكوان مولى عائشة أنها حدثته أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصلي بعد العصر وينهى عنها ويواصل وينهى عن الوصال. ثم ورد أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد العصر وينهى عنها, يعني يصلي بعد العصر وينهى عن الصلاة بعد العصر, وكان يواصل وينهى عن الوصال, وكان يواصل يعني في الصيام وينهى عن الوصال كما ثبت في الصحيحين. قالوا يعني نهى عن الوصال, قالوا إنك تواصل, قال إني لست كآياتكم إنني يطعمني ربي ويسقيني. فهذا فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد العصر وكان ينهى, وهو مطابق لما جاء عن أم سلمة رضي الله عنها الذي أول حديث في هذا الباب, أول حديث في هذا الباب والباب الذي قبله, لا الباب الذي قبله ركعتين, ركعتين قبل العصر, الصلاة قبل العصر, حديث الطويل. نعم يعني التي قالت للجارية اذهبي إليه وقولي أنك يعني نهيت عن الصلاة بعد عن الصلاة بعد العصر وأنت تصلي, فإن أشار إليك فارجعي. فيعني هذا مثل حديث أم سلمة المتقدم أنه كان يعني ينهى ويصلي ويواصل وينهى عن الوصال, ويواصل وينهى عن الوصال, وذلك شفقة منه بأمته صلى الله عليه وسلم, وأنهم لا يطيقون مثل ما يطيق صلى الله عليه وسلم. ولما يعني ألحوا عليه واصل بهم يعني ثلاثة أيام, ثم رأوا الهلال فقال لو تأخر الشهر لزدتكم كالمنكر لهم. نعم الدلالة على الخصوصية يعني كونه جاء في بعض ال يعني ال كونه يعني كونه يعني ينهى ويصلي, يعني ينهى ويصلي. وجاء أيضا في حديث مسلمة فنقضيهما إذا فاتت قال لا, الذي أشرت لأن الشيخ ابن باز رحمة الله عليه ذكره في تعليقه على فتح الباري, حديث مسلمة. قال حدثنا عبيد الله بن سعد, عبيد الله بن سعد بن إبراهيم هو ثقة أخرج حديثه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. عن عمه يعقوب بن إبراهيم هو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن أبيه سعد بن إبراهيم هو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. إبراهيم بن سعد. عن ابن إسحاق محمد بن إسحاق وهو صدوق أخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن محمد بن عمرو بن عطاء وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب. عن ذكوان مولى عائشة وهو ثقة أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود. البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. عن عائشة وقد مر ذكرها. قال رحمه الله باب الصلاة قبل المغرب. هنا في هذه الترجمة الأخيرة من رخص فيهما إذا كانت الشمس مرتفعة ذكر أحاديث نهي وذكر الأحاديث اللي فيها الجواز. فيعني ما في شيء الترجمة موقعها صحيح, يعني طبعا هو قال من رخص فيهما, يعني بعض العلماء رخص فيهما, لكن ذكر الأحاديث يعني ما يناسب ذكر الأحاديث النهي لا صلاة بعد العصر حتى لا هو الذي يبدو أنه يعني أراد أن يبين يعني الأحكام بعد, وكان هذا يناسب الترجمة السابقة للصلاة بعد العصر. الترجمة السابقة الصلاة بعد العصر هي التي يناسبها يعني هذا الشيء, يعني يذكر يعني ما يتعلق بالصلاة وعدم الصلاة. نعم أين. النهي الآن عن الصلاة هل هو بالخاص بالصلاة أو بالوقت؟ يعني إنسان لم يصلي العصر ودخل وقت العصر, الإنسان الذي لم يصلي العصر يعني له أن يصلي ولو دخل الوقت, لأن العبرة يعني مثل الإنسان يعني لو جمع المغرب مع العشاء جمع تقديم فإنه يصلي الوتر, لأنه يعني صلى العشاء, يصلي صلاة الليل بعد صلاة العشاء التي جمعت مع المغرب, لأنه العبرة يعني بالصلاة, وإلا الإنسان كونه ما صلى له أن يصلي قبل الصلاة. وشي الألباني ضعف الحديث لكنه ليس بينه وبين حديث أم سلمة الأول فرق اللي هو لا هو كان ينهى ويصلي اللي عائشة نعم جاء عنها أنها كانت تصلي نعم أي عموم يعني هو يعني مثل الأحاديث التي يعني جاءت أنه الشمس مرتفعة وأن هذا ليس خاصا به صلى الله عليه وسلم يعني ليس خاصا به نعم يعني فعلها يعني يفيد بأنها فهمة أنه ليس خاصا به صلى الله عليه وسلم نعم يشكل على هذا لكن لعله يمكن هذا كان يعني قبل أن يعني تعلم أو بعد أن تحصل صلاته صلى الله عليه وسلم التي هي كونه يعني حصل أنها قضى هذه الركعتين وداوم عليهما يمكن يكون يعني هذا متقدم أنه كان ينهى ويصلي كان ينهى ويصلي الحديث كان يصلي بعد العصر وينهى عنها لا لا يعني ما أدري ما أدري إيش الجواب عن هذا لأن يعني الصلاة يعني موجودة صلاة صلى الله عليه وسلم موجودة كان ينهى ويصلي يعني معناها أن الصلاة قد وجدت منه فيعني يمكن نعم يشكل على كونها يعني كونها تصلي ومع ذلك كان ينهى ويمكن أن يكون يعني النهي يعني محمولا على أنه الكراهة كراهة التنزيه أو الوصال أو الوصال نعم أو الوصال نعم أين هذا أين جاء جمع الكراهة وكذا شيخ الوصال محرم أو مكروه هو الوصال الرسول نهى عنه لما يترتب عليه لكن من يقدر عليه هو جاء ثبت عنه أن المواصلة إلى السحر من أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر يعني يوم وليلة يصوم ما يصوم يعني يومين وليلة أو أكثر وإنما أكثر شيء يعني يوم وليلة هكذا جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيح من أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر و طبعا المواصلة طبعا لا شك أن فيها مشقة والإنسان لا يفعل الشيء الذي فيه مشقة. قال رحمه الله تعالى باب الصلاة قبل المغرب. قال حدثنا عبيد الله بن عمر قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد عن الحسين المعلم عن عبد الله بن بريدة عن عبد الله المزني رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلوا قبل المغرب ركعتين ثم قال صلوا قبل المغرب ركعتين لمن شاء خشية أن يتخذها الناس سنة. ثم رد أبو داود رحمه الله الصلاة قبل المغرب يعني أن الصلاة قبل المغرب سائغة ومستحبة ولكنها ليست راتبة كالرواتب التي جاءت بها الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي 12 ركعة. وأورد أبو داود حديث عائشة حديث عبد الله بن حديث عبد الله المغفل رضي الله عنه عبد الله بن المغفل المزني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا قبل المغرب ثم قال صلوا قبل المغرب لمن شاء كراهية أن يتخذها الناس سنة يعني لئلا يتخذها الناس سنة يعني يعتقد أن هذا شيء ثابت وأنه شيء مستقر وأنه كغيره من الرواتب التي يحافظ عليها ويداوم عليها فدل ذلك على مشروعية الصلاة قبل المغرب مشروعية الصلاة قبل المغرب يعني بعد الأذان يعني بعد أذان المغرب وقبل صلاة المغرب يشرع للإنسان أن يصلي ركعتين لهذا الحديث وللحديث الآخر بين كل أذانين صلاة الذي ليس خاصا بالمغرب بل يشمل المغرب ويشمل العصر ويشمل العشاء وكل الصلوات يعني بين كل أذان وإقامة صلاة لكن فيه ما هو راتب كسنة الفجر وفيه ما هو راتب كسنة الظهر، وفيه شيء غير راتب كالتي تكون قبل العصر والتي تكون قبل المغرب والتي تكون قبل العشاء، كلها تدخل تحت قوله بين كل أذنين صلاة. وأما بالنسبة للمغرب بخصوصها ففيها هذا الحديث الذي صلوا قبل المغرب. نعم. قال حدثنا عبيد الله بن عمر. عبيد الله بن عمر بن ميسرة القواريري ثقة، أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود النسائي. البخاري ومسلم وأبو داود النسائي. عن عبد الوارث بن سعيد. عبد الوارث بن سعيد العنبري ثقة، أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن الحسين المعلم. عن حسين بن ذكوان المعلم وهو ثقة، أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن بريدة. عن عبد الله بن بريدة رضي الله عنه ابن حصيب وهو ثقة، أخرجه أصحاب الكتب الستة. عبد الله المزني. عبد الله بن مغفل رضي الله عنه وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. هل يؤخذ من قول خشية أن يتخذها الناس سنة أن الإنسان يتركها أحياناً؟ نعم، تترك أحياناً. قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم البزاز قال أخبرنا سعيد بن سليمان قال حدثنا منصور بن أبي الأسود عن المختار بن فلفل عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال صليت الركعتين قبل المغرب على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال قلت لأنس أرآكم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال نعم رآنا فلم يأمرنا ولم ينهنا. ثم ورد أبو داود حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى أنه صلى قبل المغرب ركعتين وقال له السائل قال صليت في عهد رسول الله صليت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين، قال أرآكم النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم رآنا فلم يأمرنا ولم ينهنا، يعني سكت. ومعلوم أن سكوت النبي صلى الله عليه وسلم إقرار، فهذا يعني يؤيد ما جاء في الحديث السابق من الصلاة بعد صلاة قبل المغرب. نعم. قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم البزاز. محمد بن عبد الرحيم البزاز هو ملقب صاعقة، هو ثقة، أخرج له أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. عن سعيد بن سليمان. عن سعيد بن سليمان وهو ثقة، أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن منصور بن أبي الأسود. عن منصور بن أبي الأسود وهو صدوق، أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي. صدوق، أخرج حديثه أبو داود والترمذي والنسائي. عن المختار بن فلفل. عن المختار بن فلفل وهو صدوق له أوهام، أخرج له مسلم. صدوق له أوهام، أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. عن أنس بن مالك. أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. بالنسبة لتصحيح الشيخ الألباني للحديث أمس اللي هو حديث ابن عمر أنه كان يصلي أربع قبل الظهر. أي. أيوة. وقلت يعني. أين كان؟ أي التصحيح يعني هل له طرق أو شيء؟ أي أيوة. فالشيخ في مختصر الشمائل المحمدية. الذي في عبيدة. ها؟ الذي في عبيدة المعتد. نعم. أيوة. يقول الشيخ في مختصر الشمائل المحمدية صفحة 157. أيوة. الأخ جزاه الله خير جاب الكتاب. أيوة. يقول الشيخ قلت قد أعلها أبو داود بأن فيه عبيدة ابن معتب وهو ضعيف، لكن له طريق أخرى يتقوى بها. أيوة. ولذلك خرجته في صحيح أبي داود 1153 وذكرت فيه بعض طرقه، يعني اللي لم يطبع. بسم الله. الحديث اللي صح الشيخ طلبتم رقمه. أيوة. سلسلة الصحيحة في القسم الأول من الجزء الأول. رقمه كم؟ رقمه 237. 200 والسبعة وثلاثين. أيوة. وانا ردتهم الصفحة. لا بس انت يا شوية هي الرقم السلسلة. ايه. ايوة. طبعا. هذا اللي في العصر ده ولا في الظهر؟ اللي هو يجعل التسليم في اخرها اربع ركعات. يجعل التسليم في اخرها. في اخرها. ايوة. هذا ايش يعني هذا بالظهر ولا بالعصر؟ السنة في السنن الرباعية النهارية يقول الشيخ. أيوة. أنها تصلى تسليمة واحدة. أيوة. ولا يسلم فيها بين الركعتين. أيوة. وقد فهم بعضهم من قوله يفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين ومن تبعهم من المؤمنين أنه يعني تسليم التحلل من الصلاة، ورد هذا. نعم. قال السنة؟ قال اشترى الربع. يقول الشيخ فقه الحديث دل قوله يجعل التسليم في آخره على أن السنة في السنن الرباعية النهارية أنها تصلى تسليمة واحدة. أيوه. ولا يسلم فيها بين الركعتين. أيوه. وقد فهم بعضهم من قوله يفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين ومن تبعهم من المؤمنين أنه يعني تسليم التحلل من الصلاة. أيوة. ورد هذا على الشيخ علي القاري في شرح الشمائل وغيره. في شيء آخر هذا؟ هو هذا الحديث الكامل الذي أخرجه أحمد. كان إذا صلى الفجر أمهل حتى إذا كانت الشمس منها هنا يعني من قبل المشرق مقدارها من صلاة العصر منها هنا من قبل المغرب قام فصلى ركعتين ثم يمهل حتى إذا كانت الشمس منها هنا يعني من قبل المشرق مقدارها من صلاة الظهر منها هنا يعني من قبل المغرب قام فصلى أربعا وأربعا قبل الظهر إذا زالت الشمس وركعتين بعدها وأربعا قبل العصر يفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين والنبيين ومن تبعهم من المسلمين يعني يجعل التسليم في آخره يعني الظهر والعصر كلهم جاء مع بعض في الحديث. نعم أخرجه أحمد وذكر ثم هذا الحديث كاملا من السلسلة. انتهى؟ ايه. الفتوى رجعتم إليها؟ لا فتوى الشيخ لأن الأخ يقول يعني أنا قلت الركعتين قبله وبعدها هو يعتذر يقول يعني نص الشيخ ما هكذا فإذا نقل الفتوى. نعم. سئل سماحة الشيخ بن باز رحمة الله عليه هل يجوز الأربع قبل الظهر ولو لم أنوي إلا بعد الدخول في الصلاة وأيهما أفضل التشهد بينهما كالظهر أم الوصل بدون تشهد؟ الجواب يصلي كل ركعتين على حدة ثم يسلم منهما والأصل في ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال صلاة الليل والنهار مثنى مثنى رواه الخمسة بإسناد جيد. فهذا الحديث يدل على أن المستحب في صلاة تطوع الليل والنهار أن تكون مثنى مثنى إلا ما خصه الدليل فإن صلاها أربعا جميعا فلا حرج لإطلاق بعض الأحاديث الواردة في ذلك. هذا طيب أقول هذا جمع بين الاثنين يعني معناه أن الأولى هو ركعتين ركعتين وإن جمعهما كما جاء في بعض الأحاديث جاز. هذه أوراق مكتوب عليها صفات الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم يسأل يقول ما الحكم هذه اللهم الله ورب محمد صلى عليه وسلم نحن عباد محمد صلى عليه وسلم نحن عباد محمد نحن كيف هكذا يعني عباد محمد هكذا محمد عبد هو عبد الله عز وجل هم عبيد العبد الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تطروني كما أطرت النصارى بن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله وفي التشهد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله فهو عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وأخرى اللهم صل وسلم على سيدنا محمد قد ضاقت حيلتي أدركني يا رسول الله. الله تعالى يقول أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض إلههم مع الله قليلا ما تذكرون يعني لا أحد يجيب المضطر إلا الله عز وجل يعني الإنسان إذا خرج عن الجادة واتبع هواه ولم يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يقع في الشرك وهو لا يشعر والعياذ بالله. هل المعاصي التي تقع في المدينة النبوية تعتبر من الإحداث في المدينة؟ المعاصي في الأماكن المقدسة لا شك أن لها خطر وأخطر من الأماكن التي هي غير مقدسة. المعصية خطيرة إذا وقعت في أي مكان، لكن إذا وقعت في المكان المقدس فإن الأمر يكون أعظم. كما أن يعني الصلاة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم لها فضل 1000 صلاة، والصلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة، يعني يدل على أن الحسنة لها وزن ولها شأن كبير، والسيئة لها خطر كبير. فالمعاصي في مكة والمدينة ليست كالمعاصي في الأماكن الأخرى، هي أخطر وأشد. من يعصي لها في الحرم ليس كمن يعصيه بعيدا عن الحرم، من يعصي الله وهو في الحرم ليس كمن يعصيه وهو بعيد عن الحرم. من لم يصلي 4 قبل الظهر هل يجوز له أن يقضيهما بعد المكتوبة؟ يصليه يقضيهما، لكن بعد ما يقضي بعد ما يأتي بالسنة البعدية، يعني بعد ما يأتي بالسنة البعدية يأتي بالقضاء الذي هو قبل الراتبة اللي قبل الظهر. يقول: ما هو وقت صلاة الضحى؟ وقت صلاة الضحى من ارتفاع الشمس إلى الزوال، كل هذا وقت صلاة الضحى. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام أبو داود السجستاني رحمة الله عليه: باب صلاة الضحى. قال: حدثنا أحمد بن منيع. قبل فيها في حديثان. قال: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال: حدثنا ابن علي عن الجريري عن عبد الله بن بريدة عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة لمن شاء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فقد سبق أن حصل البدء بترجمة الصلاة قبل المغرب، ومر بعض الأحاديث في ذلك، ومنها حديث أنس الذي كان قال إنهم كانوا يصلون في زمنه صلى الله عليه وسلم، فكان يراهم فلا يأمرهم ولا ينهاهم، أي يقرهم على ذلك، وغير هذا الحديث. وأورد أبو داود رحمه الله حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة لمن شاء. والمقصود بالأذانين الأذان والإقامة، لأن الإقامة يقال لها أذان لأنها إعلام بالقيام إلى الصلاة، والأذان إعلام بدخول الوقت، الأذان إعلام بدخول الوقت ودعوة الناس إلى الحضور إلى المساجد بقول حي على الصلاة حي على الفلاح، والإقامة إعلام بالقيام للصلاة وأن الناس يقومون لها، أي الذين هم حاضرون، لأن الأذان طلب الناس أن يحضروا، وإذا اجتمعوا في المسجد أقيمت الصلاة ليقوموا للصلاة، بعد أن كانوا جالسين يقومون ليدخلوا في الصلاة. فقيل في يعني في معناه أن كل منهما يقال له أذان، وبعض أهل العلم يقول أنه تغليب، يعني أن الإقامة قيل لها أذان تغليب، غلب الأذان فأتي بلفظ الأذان فقيل أذانين، كما يقال العمران والقمران وما إلى ذلك من الأشياء التي يؤتى بها مثنات ويغلب أحد الشيئين على الآخر. لكن الأذان والإقامة هو ليس من هذا القبيل، لأنه كله أذان، إلا أن هذا أذان إعلام بدخول الوقت، وهذا إعلام بالقيام إلى الصلاة. وقوله صلاة يعني هذا مطلق، ولكن أقل ما يتنفل به ركعتان، أقل ما يتنفل به ركعتان، وإذا حصل زيادة على ذلك لا بأس. وأما بالنسبة للفجر فلا يصلى إلا ركعتين، لا يصلى إلا ركعتان يعني بعد أذان الفجر، لا يصلى إلا ركعتان خفيفتان، لا يتطوع ولا يؤتى به نوافل. فقوله صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة يدل على أن كل صلاة من الصلوات الخمس فإنه يصلى بين أذانها وإقامتها، إلا أن الظهر ورد فيها أربع وهي راتبة، والفجر ورد قبلها ركعتان، وأما العصر والمغرب والعشاء فلم يأتي شيء يدل على الرواتب، ولكن ورد ما يدل على فضل الصلاة قبل العصر، ورد رحم الله امرأة صلى قبل العصر أربعا، وهذا الحديث أيضا يدل على ذلك بين كل أذانين صلاة. وكذلك بعد المغرب ورد أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرهم على ذلك. وقبل العشاء كذلك أيضا يدخل تحت عموم هذا الحديث الذي هو قوله بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة لمن شاء. وعلى هذا فثلاث من الصلوات وهي العصر والمغرب والعشاء هذه يصلى بين أذانها وإقامتها، لكن ذلك ليس من الرواتب، وإنما الرواتب هي قبل الفجر ركعتان وقبل الظهر أربع ركعات. هل يستفاد من هذا الحديث أن يردد صلب المقيم؟ نعم، الإقامة يقال عندها مثل ما يقال عند الأذان، وليس هذا الحديث هو الدليل على هذا، وإنما الدليل قوله إذا سمعتم المؤذن النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن، إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن، هذا هو الذي يدل على ذلك، لأن هذا نداء وأذان والإنسان يقول كما يقول المؤذن، إلا عند حي على الصلاة حي على الفلاح فإنه يقال لا حول ولا قوة إلا بالله. وأما الحديث الذي ورد أقامه الله وأدامه فحديث ضعيف لا تقوم بحجة، ليس بثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أقامها الله وأدامها هذا لم يثبت، وإنما الذي هو ثابت هو هذا، إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. والنداء هو إعلام بالقيام إلى الصلاة فيقال مثل ما يقال المؤذن. قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي. عبد الله بن محمد النفيلي ثقة أخرج حديثه البخاري وأصحاب السنن. عن ابن علية. عن ابن علية إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم الأسدي البصري المشهور بابن علية ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن الجريري. عن الجريري وهو سعيد بن إياس الجريري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عبد الله بن بريدة. عن عبد الله بن بريدة بن الحصيب وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عبد الله بن مغفل. عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. قال حدثنا ابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي شعيب عن طاووس أنه قال سئل ابن عمر رضي الله عنهما عن الركعتين قبل المغرب فقال ما رأيت أحدا على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصليهما ورخص في الركعتين قبل العصر ورخص في الركعتين بعد العصر. قال أبو داود سمعت يحيى بن معين يقول هو شعيب يعني وهم شعبة في اسمه. ثم ورد أبو داود حديث ابن عمر. ابن عمر عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال ما رأيت أحدا. نعم. ما رأيت على عهد رسول الله. ما رأيت أحدا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليهما أي الركعتين قبل المغرب. نعم. أي الركعتين قبل المغرب ورخص في الركعتين بعد العصر. هذا الحديث يخالف الأحاديث السابقة قبله، لأن الأحاديث السابقة كلها تدل على إثبات الصلاة قبل صلاة المغرب، قبل صلاة المغرب وبعد الأذان. حديث عبد الله بن مغفل وحديث أنس وحديث ايش يعني قبله في اول الباب عبد الله المغفل ثم انس ثم رجع عبد الله المغفل ايه يعني عبد الله هناك عبد الله المزني عبد الله المغفل المزني يعني حديثان وانس بن مالك ثم يعني عن عبد الله المغفل وانس بن مالك يعني حديثان وكذلك هذا الحديث الذي اللي هو حديث ابن المغفل اللي بين كل اذنين صلاة اي نعم وكذلك حديث عبد الله المغفل بين كل اذنين صلاة هناك قال صلوا قبل المغرب وفي التنصيص على المغرب والحديث الثاني يقول بين كل اذنين صلاة ومن ذلك المغرب ومن ذلك ما بين الإقامة والأذان في المغرب فتلك الأحاديث دالة على ثبوت الصلاة وأنس رضي الله عنه يقول كنا نصلي والرسول صلى الله عليه وسلم يراهم فلم يأمرهم ولم ينههم يعني أنه أقرهم على ذلك وعلى هذا فحديث عبد الله المغفل فيه أمر بالصلاة عموما وخصوصا في قوله صلوا قبل المغرب ثم قال لمن شاء وهذا خاص بالمغرب وعموما في قوله بين كل أذنين صلاة لأنه يشمل المغرب وغير المغرب وحديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يراهم وهم يصلون يعني بين الأذان والإقامة يعني قبل المغرب فيقرهم فلا يأمرهم ولا ينهاهم وهو إقرار منه صلى الله عليه وسلم هذا الحديث بخلاف ذلك فهو ضعيف لا يحتج به لأنه مخالف لها وإسناده فيه أبو شعيب الذي قيله شعيب وبعضهم منهم قال لا يعرفان وبعضهم قال إن شعيب هو بياع الطيالسة وهو لا بأس به لكن لو كان الإسناد صحيحا وثابتا ولا في أي إشكال فإنه يكون يعني شاذا يعني مخالف يعني لروايات يعني الثقات الذين رووا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل على الصلاة بين المغرب بين أذان المغرب بين الأذان والإقامة في قبل صلاة المغرب نعم الإسناد قال حدثنا ابن بشار ابن بشار محمد بن بشار الملقب بن دار البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة روى عنه مباشرة وبدون واسطة عن محمد بن جعفر عن محمد بن جعفر البصري الملقب غندر وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن شعبة عن شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن أبي شعيب عن أبي شعيب وقيل هو شعيب بياع الطيالسة وهو لا بأس به وهي بمعنى صدوق عند الحافظ بن حجر وحديثه أخرجه أبو داود أخرجه أبو داود عن طاووس وبعض أهل العلم قال إن, أن, أن أبا شعيب وشعيب لا يعرفان عن طاووس هو بن كيسان وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما الصحابي الجليل أحد العباد له الأربعة من الصحابة وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو داود سمعت يحيى بن معين يقول هو شعيب يعني وهم شعبة في اسمه يعني قال أبو داود سمعت يحيى بن معين يقول هو شعيب وهم شعبة في اسمه فقال أبو شعيب بدل شعيب قال رحمه الله تعالى باب صلاة الضحى قال حدثنا أحمد بن منيع عن عباد بن عباد قال حا وحدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد المعنى عن واصل عن يحيى بن عقيل عن يحيى بن يعمر عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال يصبح على كل سلامة من ابن آدم صدقة تسليمه على من لقي صدقة وأمره بالمعروف صدقة ونهيه عن المنكر صدقة وإماطته الأذى عن الطريق صدقة وبضعة أهله صدقة ويجزئ من ذلك كله ركعتان من الضحى ثم أورد أبو داود رحمه الله باب صلاة الضحى أي الصلاة في الضحى وصلاة الضحى سنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بها حديث كثيرة أورد أبو داود رحمه الله في هذا الباب جملة منها وهناك حديث لم يذكرها أبو داود تدل على ما دلت عليه الأحاديث التي أوردها أبو داود، ومنها ما هو في الصحيحين ومنها ما هو في أحدهما. ومما لم يذكره أبو داود في هذا الباب حديث أبي هريرة المتفق على صحته: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: ركعتي الضحى، وصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وأن أوتر قبل أن أنام. وحديث أبي الدرداء في صحيح مسلم قال: أوصاني حبيبي صلى الله عليه وسلم بثلاث: ركعتي الضحى، وصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وأن أوتر قبل أن أرقد، وأن أوتر قبل أن أرقد. فهذان حديثان أحدهما في الصحيحين عن أبي هريرة، وقد عبر أبو هريرة بقوله خليلي، وحديث في صحيح مسلم عن أبي الدرداء وقد عبر عنه أبو الدرداء بقوله حبيبي صلى الله عليه وسلم. وأحدهما في الصحيحين والثاني في أحدهما. وأحاديث أخرى، وقد أورد أبو داود جملة من الأحاديث الدالة على فضل صلاة الضحى وعلى الترغيب فيها والحث عليها، ومنها حديث أبي ذر الذي أورده المصنف أولا، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: يصبح على كل سلامة من الإنسان أو من العبد، يصبح على كل سلامة من ابن آدم، من ابن آدم صدقة، على كل سلامة من ابن آدم صدقة. والسلامة هي المفاصل والأعضاء التي تتحرك وتلين وتنهصر عندما يتحرك الإنسان، يعني هذه هي السلامة. قيل إنها يراد بها سلامة اليدين والرجلين وهي المفاصل، وقيل إنها يعني تشمل ما هو أعم من ذلك الذي هو جسم الإنسان كله. وقد جاء في بعض الأحاديث أن جسم الإنسان فيه 360 يعني مفصلا، وهذه عليها صدقة. وهذه الصدقة أنواع، منها ما هي صدقة من الإنسان على نفسه، ومنها ما هي صدقة منه على نفسه وعلى غيره. فكون الإنسان يصلي هذه صدقة منه على نفسه، لأن الصلاة قاصرة النفع، مقصورة النفع، نفعها مقصور على الإنسان ليس متعديا. وهناك صدقات يحصل التعدي النفع بها، وهي كون الإنسان يسلم على الإنسان، سلام الإنسان على الإنسان على غيره صدقة، لأنه يتصدق على نفسه ويتصدق على غيره، لأن السلام دعاء ويتطلب جوابا وهو دعاء. فكون الإنسان يسلم على غيره هي صدقة منه على نفسه وعلى غيره، لأنه يحصل أجرا، والذي يبدأ بالسلام أفضل من البادئ أفضل. والذي يسلم عليه أيضا يعني يدعى له وهو يجيب بالدعاء، وهو يجيب بالدعاء، فهي صدقة متعدية، يعني قاصره متعدية. تسليمه صدقة، وإيش تسليمه على من لقي صدقة، وأمره بالمعروف صدقة، تسليمه على من لقي صدقة. وهذا فيه على أن الإنسان يسلم على من لقي، من يعرف ومن لا يعرف، يعني من لقي عام يشمل من يعرف الإنسان ومن لا يعرف الإنسان، ليس السلام خاصا بالمعرفة، وإنما هو من يعرف ومن لا يعرف. ولهذا قال من لقي. وقد جاء في الحديث: وسلم على من عرفته ومن لم تعرف، سلام على من عرفته ومن لم تعرف، يعني أنه للعامة وليس لأحد يميز به ويخص به، وإنما السلام على من لقي، تسليمك على من لقيت صدقة، وأمر معروف صدقة، كونك تأمر غيرك بمعروف تدله على خير، تحذره من شر، تأمره بمعروف وتنهاه عن منكر، هي صدقة منك عليه، وهي صدقة منك على نفسك أيضا، لأن الإنسان يؤجر على أمره بالمعروف ونهي عن المنكر، وسواء أجيب أو استجيب له أو لم يستجب هو مأجور، كونه أمر بالمعروف ونهي عن المنكر حصل الأجر، الأجر الذي يكون للإنسان الآمر. لكن المأمور إن حصل أنه انتفع واستفاد فإنه أيضا يحصل أجرا. كون الإنسان يعني يأمر معروف وينهى عن المنكر صدقة منه على نفسه وعلى غيره. نعم. وإماطته الأذى عن الطريق صدقة. وإماطته الأذى عن الطريق صدقة. كل إنسان يجد يعني شيء في الطريق يؤذي الناس، سواء يؤذي المشاة أو يؤذي السيارات، بأن يعني يكون في الطريق شيء فإذا وطئت عليه ترتب على ذلك ضرر عليها أو على من فيها أو على أحد يصاب بهذا الذي تحذفه بهذا الذي تطأ عليه، فقد يطير يعني على أحد من المارة أو من السيارات فيترتب على ذلك أذى، أو وجود شيء يسبب الانزلاق، يعني الإنسان إذا وطئ عليه حصله انزلاق فيقع على الأرض فيحصل له ضرر، فإماطة الأذى عن الطريق صدقة. أي شيء يؤذي الناس، يعني شوك أو زجاج أو حديد أو حصى أو يعني قشر موز أو غير ذلك من الأشياء التي يحصل بسببها أذى. نعم. وبضعة أهله صدقة. وبضعة أهله صدقة، يعني كل إنسان يجامع أهله صدقة منه على نفسه وعلى غيره، لأنه يعف نفسه ويعف أهله، هو يتصدق على نفسه ويتصدق على غيره. نعم. ويجزئ من ذلك كله ركعتان من الضحى، يعني أن الصدقة التي على كل سلامة من أعضاء الإنسان إذا فعل في كل يوم هذه الركعتين من الضحى فإنها تجزئ عن هذه الصدقة التي على الأعضاء، يصبح على كل سلامة من ابن آدم صدقة، يجزئ عن هذه السلامة التي هي صدقة على التي هي على السلامة وهي أعضاء الإنسان ركعتين من الضحى، يعني الإنسان إذا ركع الركعتين تتحرك أعضاؤه وتتحرك مفاصله فيكون بذلك تصدق على نفسه، تصدق على نفسه بهذه الصلاة، وهذا يدلنا على فضل هذه الصلاة لأنها تعتبر مجزئة أو كافية عن هذه الصدقة التي على كل سلامة من جسم الإنسان، في كل يوم من الأيام عندما يصلي يحصل أو تجزئ هذه الصلاة التي هي صدقة عن الصدقة التي على السلامة التي هي أعضاء الإنسان. نعم. قال حدثنا أحمد بن منيع. أحمد بن منيع ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عباد بن عباد. عن عباد بن عباد وهو صدوق ثقة ربما وهم أخرج له أصحاب الكتب. ثقة ربما وهم. نعم. أخرج له أصحاب الكتب. أصحاب الكتب. نعم. وعباد بن عباد بن ابن حبيب الأزدي. عباد بن عباد ابن حبيب الأزدي. في عباد بن عباد هذا، وفي عباد بن عباد بن علقمة اللي في الطبقة التاسعة، هي تاسعة لا هؤلاء كلهم في السابعة، اللي في التاسعة هذا الآن اللي من التاسعة عباد بن عباد الرملي الذي قال فيه صدوق يهم أفحش ابن حبان فقال يستحق الترك، هذا هو لا أخرجت الأول الأول ايش طبقته السابعة سابعة. أحمد بن منيع متى توفي؟ كم عمره؟ عباد بن عباد بن عباد بن حبيب الأول يروي عن واصل مولى أبي عيينة. أيوة. وعنه وهذا يروي عنه أحمد بن منيع. هذا اللي هو اللي قلت عنه اللي في السابعة إيه؟ اللي في السابعة عباد بن حبيب بن المهلب بن أبي صفرة الأزدي العتكي أيوة. روى عن واصل مولى أبي عيينة أيوة. وروى عنه أحمد بن منيع أي طيب يعني معناها أحمد بن منيع كم متى توفي كم عمره لأن المعمر يمكن أن يروي عن من في السابعة يعني مثل محمد بن كثير يروي عن شعبة ويروي عن سفيان الثوري ومثل قتيبة بن سعيد يروي عن سفيان الثوري أحمد بن منيع أحمد بن منيع توفي 344 وله 84 سنة وله 84 سنة أين يمكن عباد بن عباد إيش ابن حبيب الأزدي ابن حبيب الأزدي وهو ثقة ربما وهم ثقة ربما وهم أخرج أصحاب كتب الستة قال حاء وحدثنا مسدد قال حاء وحدثنا مسدد وهو من مسرهد البصري ثقة أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي عن حماد بن زيد عن حماد بن زيد بن درهم البصري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة المعنى عن واصل المعنى عن واصل وهو واصل بن أبي عيينة واصل مولى أبي عيينة واصل مولى أبي عيينة وهو صدوق أخرجه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه صدوق أخرجه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه عن يحيى بن عقيل عن يحيى بن عقيل وهو صدوق أخرجه البخاري في الأدب المسلم في الأدب المفرد ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه صدوق أخرجه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه عن يحيى بن يعمر عن يحيى بن يعمر بن يعمر وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب نعم ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة عن أبي ذر عن أبي ذر وهو جد بن جنادة رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة السائل يقول متى يبدأ صلاة الضحى ومتى ينتهي من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى الزوال كل هذا وقت صلاة الضحى ولكن أفضلها وأولاها إذا اشتدت حرارة الشمس كما جاء في الحديث صلاة الأوابين حين ترمض الفصال صلاة الأوابين حين ترمض الفصال والمقصود بذلك صلاة الضحى قال أبو داود وحديث عباد أتم ولم يذكر مسدد الأمر والنهي زاد في حديثه وقال كذا وكذا وزاد ابن منيع في حديثه قالوا يا رسول الله أحدنا يقضي شهوته وتكون له صدقة قال أرأيت لو وضعها في غير حلها ألم يكن يأثم قال أبو داود رحمه الله أن حديث عباد أتم يعني الطريق الأولى الطريق الأولى من الطريقين هي أتم من الطريق الثانية ولم يذكر الزيادة التي عند مسدد في الطريقة الثانية وإنما قال زاد كذا وكذا وأبهمها ثم رجع إلى أحمد بن منيع وذكر الزيادة وقال إن مسدد لم يذكر الأمر والنهي لم يذكر يعني وأمره معروف صدقة ونهي عن منكر صدقة يعني هذا ليس لم يذكره مسدد وزاد كذا وكذا ولم يذكر الزيادة التي زادها أبهمها وزاد في حديث ابن منيع أنه قال قيل يا رسول الله لما قال وفي بضعة أحدكم صدقة قال قالوا يا رسول الله أحدنا يقضي شهوته وتكون له صدقة قالوا يا رسول الله أحدنا يقضي شهوته وتكون له صدقة يعني يسألون لما قال وفي بضعة أحدكم صدقة قالوا أحدنا يقضي شهوته لأن يعني يحصل هذه الفائدة وهذا الذي يحصل له يكون له به صدقة قال أرأيتم لو وضعها في حرام أيأثم يعني فكما أنه إذا وضعها في حرام يأثم فكذلك إذا وضعها في حلال فإنه يؤجر ويثاب وهذا من فضل الله عز وجل وإحسانه وفضله على عباده وذلك أن الإنسان الأمور التي يعني يتعاطاها إذا إذا إذا نوابها الخير ونوابها يعني استحضر يعني يعني ما فيها وما يحصل بها من المنفعة وأنه بذلك يقضي وطره ويعف نفسه, أو يعني كونه يقيت عياله وينفق عليهم, هو وإن كان واجبا عليه إلا أنه مع كونه ينوي ويحتسب الأجر عند الله عز وجل يحصل الثواب على ذلك, وإن كان شيئا واجبا عليه لا بد له منه ولا مفك له ولا محيد له عنه. فالأعمال الواجبة والأمور التي تكون لازمة للإنسان عندما ينوي الإنسان العمل وأنه يؤدي الواجب ويستحضر ذلك فإنه يؤجر على ذلك, وبعض الناس تجده يعني لا يفكر في هذه المعاني ولا يفكر يعني في هذه الأشياء وكأنه تخلص من واجب, وقد يكون يعني يشعر بثقل عندما يؤدي هذا الواجب, فمثل ذلك لا يحصل هذا الأجر الذي يكون الإنسان يعني ما استحضر هذه المعاني التي هي يعني كونه يعني يحسن إلى غيره وإحسانه يرجع إلى نفسه. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. قال حدثنا وهب بن بقية قال أخبرنا خالد عن واصل عن يحيى بن عقيل عن يحيى بن يعمر عن أبي الأسود الدؤلي أنه قال بينما نحن عند أبي ذر رضي الله عنه قال يصبح على كل سلامة من أحدكم في كل يوم صدقة فله بكل صلاة صدقة وصيام صدقة وحج صدقة وتسبيح صدقة وتكبير صدقة وتحميد صدقة, فعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من هذه الأعمال الصالحة, ثم قال يجزئ أحدكم من ذلك ركعة الضحى. ثم ورد أبو داود حديث أبي ذر من طريق أخرى وفيه الشاهد للترجمة وهي قوله يجزئ عن ذلك ركعتان ركعة الضحى, يجزئ أحدكم عن ذلك ركعة الضحى, يعني أنها تجزي عن الصدقات التي على السلامة التي هي أعضاء الإنسان. والرسول صلى الله عليه وسلم عد أعمالا كثيرة يحصل بها أجر ويحصل بها ثواب, وهي صدقة من الإنسان إما على نفسه وإما على نفسه أو على غيره, يعني إما نفع قاصر عليه أو نفع متعدي, نفع له ولغيره, له ولغيره. إيش قال؟ قال بينما نحن, يقول أبو الأسود الدؤلي بينما نحن عند أبي ذر قال يصبح على كل سلامة من أحدكم في كل يوم صدقة فله بكل صلاة صدقة, فله بكل صلاة صدقة, كل صلاة يصليها الإنسان هي صدقة منه على نفسه. نعم, فرض نفع مطلقة كلها كلها, لأنها يعني صدقة من الإنسان على نفسه. نعم, فرض نفع كل صدقة, وصيام صدقة, وصيام صدقة. نعم, وحج صدقة, وحج صدقة. نعم, وتسبيح صدقة, وتسبيح صدقة, تسبيح يعني كل إنسان يقول سبحان الله هي صدقة منه على نفسه, وتكبير صدقة, وتكبير صدقة الله أكبر, وتحميد صدقة الحمد لله. فعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه الأعمال الصالحة ثم قال يجزئ أحدكم من ذلك ركعة الضحى, ثم يقال يجزئ عن ذلك ركعة الضحى, يعني فيما يتعلق بالسلامة, فيما يتعلق بالصدقات التي على السلامة. سأل يقول ما المراد بالصدقة في الأحاديث, هل المراد الشكر على هذه النعمة أو شيء آخر؟ هي الصدقة يعني كما هو معلوم يعني إحسان من الإنسان على نفسه وعلى غيره, يعني كل إنسان يأتي بهذه الأمور ما كان قاصرا ليس متعديا فصدقة منه على نفسه, وما كان متعديا فصدقة منه على نفسه وعلى غيره. قال حدثنا وهب بن بقية, وهب بن بقية هو الواسطي وهو ثقة أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي, مسلم وأبو داود والنسائي, مسلم وأبو داود والنسائي. عن خالد, عن خالد وهو ابن عبد الله الواسطي وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن واصل عن يحيى بن عقيل عن يحيى بن يعمر عن أبي الأسود الدوالي. عن واصل عن يحيى بن عقيل عن يحيى بن يعمر, وقد مر ذكر الثلاثة في الإسناد الذي قبل هذا, عن أبي الأسود الدوالي وهو ظالم بن ظالم بن عمر, اسمه ظالم بن عمر وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي ذر, عن أبي ذر مر ذكره. قال حدثنا محمد بن سلمة المرادي قال حدثنا ابن وهب عن يحيى بن أيوب عن زبان بن فائد عن سهل بن معاذ بن أنس الجهني عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من قعد في مصلاه حين ينصرف من صلاة الصبح حتى يسبح ركعتي الضحى لا يقول إلا خيرا غفر له خطاياه وإن كانت أكثر من زبد البحر. ثم أورد أبو داود حديث معاذ بن أنس الجهني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى, من قعد في مصلاه حين ينصرف من صلاة الصبح, من قعد في مصلاه حين ينصرف من صلاة الصبح حتى يصلي سبحة الضحى, يعني معناه جلس من بعد صلاة الفجر إلى أن يصلي صلاة الضحى, فغفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر, غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. يعني هذا الحديث يدل على فضل صلاة الضحى وعلى فضل الجلوس يعني بعد الفجر إلى ذلك الوقت وحصول صلاة الضحى, لأن الحديث يدل على صلاة الضحى وعلى غيرها. لكن الحديث غير صحيح, غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, فيه يعني رجلان يعني فيه رجل ضعيف ورجل أيضا ضعيف في في رواية تلميذه عنه. نعم, زبان بن فايد وسهل بن معاذ, وسهل بن معاذ, نعم, يعني هذان ضعيفان. فالحديث غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن سلمة المرادي. محمد بن سلمة المرادي المصري ثقة أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. عن ابن وهب, عن ابن وهب عبد الله بن وهب المصري ثقة فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة. عن يحيى بن أيوب, عن يحيى بن أيوب وهو ثقة أخرج له, عن يحيى بن أيوب صدوق ربما أخطأ أخرج له أصحاب الكتب, صدوق ربما أخطأ أخرج له أصحاب كتب الستة. عن زبان بن فائد, عن زبان بن فائد وهو ضعيف أخرج له البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والترمذي وابن ماجه, البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والترمذي وابن ماجه. عن سهل بن معاذ بن أنس الجهني, عن سهل بن معاذ بن أنس الجهني وهو لا بأس به إلا في روايات زبان عنه, لا بأس به إلا برواية زبان عنه, يعني معناه أن وهذا من رواية زبان عنه, وهذا الحديث من رواية زبان عنه, أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والترمذي وابن ماجه, البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والترمذي وابن ماجه. عن أبيه, عن أبيه وهو معاذ بن أنس الجهني. نعم, معاذ بن أنس الجهني رضي الله عنه صحابي أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والترمذي وابن ماجه, يعني الثلاثة كلهم يعني يعني الذين روى عنهم متفقون. المعهود أنه يضعف الراوي بالرواية عن بعض شيوخه, أينه هذا صار الحين عكس, هذا العكس, نعم, يعني معناه أن الروايات التي تأتي عنه من طريق هذا الرجل يعني كأنه يعني من يعني الحمل على التلميذ. لا, هو من ناحية بس الرواية, الرواية التي جاءت يعني هو لا بأس به إلا فيما يرويه زبان عنه, يعني معناه أنه لا يكون مستقيما. نعم, لعل ذلك إنه من أجل زبان, يعني معناها الروايات التي من طريق زبان هذه غير ثابتة, وأما غيره فلا بأس بالرواية, يعني معناها صدوق. يقول: من قعد في مصلاه, في المصلى، المكان الذي صلى فيه، المكان الذي صلى فيه، ولا يعم المسجد كله. الذي يبدو أنه لا بأس، يعني كل إنسان ينتقل إلى مكان يعني يكون أريح له وكذا، يعني يبدو أنه لا بأس بذلك. من قعد في مصلى حين ينصرف من صلاة الصبح حتى يسبح ركعتي الضحى لا يقول إلا خيرا. نعم، يعني معناه أنه أيضا فيما بين ذلك لا يقول إلا خيرا، إما قراءة قرآن وإما تعليم وإما ذكر وإما يعني يعني أمر معروف ونهي عن منكر أو غير ذلك. يعني في هذه الفترة التي بين الصلاة وبين صلاة الضحى لا يقول فيها إلا خيرا. على كل إن الحديث غير ثابت. مثل هذه الأحاديث غفر له ما تقدم من خطايا أو وإن كان في زبد البحر تعم الذنوب. الكبائر لا يكفرها إلا التوبة. الإنسان إذا عمل عملا صالحا وهو مصر على الكبيرة لا يقال إنها تكفر تلك الكبيرة لأنه عمل العمل الصالح، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال الجمعة للجمعة ورمضان لرمضان والعمرة للعمرة كفارة لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. ما اجتنبت الكبائر معناه إذا كانت الكبائر لم تجتنب أو مصر عليها فإنها لا يحصل التكفير. والله تعالى يقول إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. لكن إذا وجد العمل مع التوبة من جميع الذنوب، التوبة الصادقة نعم يعني يحصل، ولكن التوبة هي المعتبرة. أما إذا وجد العمل الصالح مع عدم التوبة بل مع الإصرار على الذنب وكون الإنسان يفكر في الذنب متى يحصله، مشغول البال متعلق قلبه بالمعصية يتحين الفرص لينقض عليها ثم عمل عملا صالحا، لا يقال هذا العمل الصالح يقضي على الكبائر التي اقترفها لأنه ما تاب منها. بل إن الصغائر إذا حصل إصرار عليها تضخم وتعظم حتى تلتحق بالكبائر، والكبائر إذا حصل ندم منها، ندم عليها وخجل من الله عز وجل من فعلها، فإنها تتضاءل وتضمحل وتتلاشى. ولهذا يقول عبد الله بن عباس، عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما: لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار. الكبيرة مع الاستغفار لا تبقى كبيرة، تتلاشى وتضمحل وتتضاءل. ولا صغيرة مع الإصرار، يعني الصغيرة مع الإصرار ما تبقى صغيرة بل تضخم وتعظم عكس الكبيرة التي تتضاءل بسبب الاستغفار والندم. هذه تضخم بسبب الإصرار، كون الإنسان مصر على المعصية دائم عليها لا يفكر بتركها ولا يندم على فعلها، مصر عليها مداوم عليها، هذا يجعلها تضخم وتكبر حتى تلتحق بالكبائر. نعم، ورد حديث يعني من صلى الصبح في جماعة وجلس في مصلاه يذكر الله ويعني حتى يعني طلعت الشمس ويعني وصلى فهي بعمرة بحجة وعمرة تامة تامة، يعني صح هذا الحديث. والمرأة كذلك، والمرأة كذلك إذا جلست في مصلاها الذي صلت فيه الفجر حصل هذا الأجر. ما في بيتها إن شاء الله. قال حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع قال حدثنا الهيثم بن حميد عن يحيى بن الحارث عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: صلاة في إثر صلاة لا لغو بينهما ككتاب في عليين. ثم أورد أبو داود حديث من أبي أمامة النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في إثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين، يعني معناها أنها يصعد بها وأنها ترفع وأنها تكون في عليين يعني معناها أنها, أنها ترفع إلى الله عز وجل وأنها تكون مقبولة, يعني حيث تكون يعني الصلاة أديت كما ينبغي, ويكون يعني ما بين الصلاتين لا لغو فيه وإنما كلام طيب. والحديث سبق أن مر بأطول من هذا فيما مضى. نعم. قال حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع. أبو توبة الربيع بن نافع ثقة أخرج أصحاب كتب الستة إلى الترمذي. عن الهيثم بن حميد. عن الهيثم بن حميد وهو صدوق أخرج أصحاب السنن. صدوق أخرج أصحاب السنن. عن يحيى بن الحارث. عن يحيى بن الحارث وهو ثقة أخرج أصحاب السنن. ثقة أخرج أصحاب السنن. عن القاسم بن عبد الرحمن. عن القاسم بن عبد الرحمن وهو صدوق يغرب كثيرا. صدوق يغرب كثيرا أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن. عن أبي أمامة صدي بن عجلان الباهلي رضي الله عنه وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. هذا ما مناسبته للباب؟ هو بالنسبة لصلاة الضحى يعني ما تظهر مناسبته يعني تماما, إلا أن يعني يكون يعني يكونها صلاة يعني بعد صلاة, وأنه لا يحصل بينها لغو, أن ذلك مكتوب يعني معناه أي صلاة, ومن ذلك صلاة الفجر وصلاة الضحى. صلاة الفجر وصلاة الضحى فإن هذه صلاة في أثر الصلاة ولا لغو بينهما, يعني أن هذا من جملة يعني من جملة ما يدخل تحت عموم الحديث, لأن الحديث يعني ليس خاصا بصلاة معينة, وإنما هو صلاة في أثر صلاة, يعني صلاة عقب صلاة, يعني سواء كانت يعني فريضة أو نافلة, يعني نافلتين بينهما يعني فراغ, يعني كل ذلك صلاة في إثر صلاة حيث لا يكون حيث لا لغو بينهما. كتاب في عليين, يعني مكتوب, يعني مكتوب في عليين, يعني تكتبه الملائكة وترفعه إلى الله عز وجل وتصعد به إلى الله عز وجل, لأن أعمال صالحة ترفع إلى الله عز وجل. قال حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا الوليد عن سعيد بن عبد العزيز عن مكحول عن كثير بن مرة أبي شجرة عن نعيم بن همار رضي الله عنه أنه قال